البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل. شالوم المصري. كان من المفترض أن يكون أحد أهم أعمدة السينما المصرية في مجال الكوميديا في الثلاثينيات من القرن الماضي ليدخل حيز التنافس مع علي الكسار ونجيب الريحاني، إلا أنه ظلم بسبب كره العرب والمسلمين للصهيونية وما فعله اليهود بسكان فلسطين، فتم طمس تاريخه بالكامل وندرت المعلومات عنه. إنه الممثل الكوميدي شالوم الذي ولد في 8 نوفمبر عام 1900 لأسرة يهودية سكنت الإسكندرية. ظل حاله مثل حال أي يهودي مصري، يعمل ويكد ويجتهد إلى أن تعرف على المخرج توجو مزراحي فقدمه للسينما عام 1930 في فيلم الكوكايين. تدور قصة الفيلم حول عامل يحب زوجة صديقه ويحاول استمالتها إليه، لكنها تصده وتذكره بما تمليه عليه الصداقة، لكنه لا يقتنع ويدفعه حقده على الزوج والرغبة في الانتقام من الزوجة أن يدبر لإيقاع الزوج في براثن إدمان الكوكايين حتى ينهار فتنهار الأسرة. لكن الزوج المدمن لا يكف حتى يصل به الأمر إلى قتل ابنه فيودع السجن ويحكم عليه بالمؤبد، ويلقى الصديق الخائن مصيره حيث يسقط من فوق إحدى السقالات أثناء عمله فيلقى مصرعه. عرض هذا الفيلم أولا في الإسكندرية تحت اسم الهاوية، ثم عرض في القاهرة في العام التالي تحت اسم الكوكايين. ويسطع نجم شالوم المصري، وكان هو البطل في كل الأفلام التي شارك فيها، وهي 5001 من إنتاج 1932 للمخرج توجو مزراحي مع الممثلة دولة أبيض، وفيلم شالوم الرياضي عام 1937، وفيلم المندوبان عام 1934 مع فؤاد الجزائري، وفيلم شالوم الترجمان. ثم اختتم مسيرته الفنية بأحد أشهر وأهم أعماله في فيلم العز بهدلة مع أحمد الحداد وبهيجة المهدي. كان شالوم يتمتع بخفة دم غير طبيعية، وكان فنانا بالفطرة، لكن لأسباب طائفية بحتة تم طمس تاريخه مع بدء فتور العلاقات بين المصريين واليهود، فيعتزل شالوم العالم كله حيث أحس بأنه منبوذ في مجتمعه، وسافر إلى روما ولم ينصفه شيء إلا الموت، حيث توفي في نفس يوم إعلان دولة الكيان الصهيوني في فلسطين في 14 مايو عام 1948. فكان هذا إنصافا في حد ذاته، فقد بلغ الظلم مدى عندما قامت دولة الصهاينة ومات شالوم. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.